بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنتابع شرح متن الأجرمية. وصلنا إلى باب الأسماء المنصوبة. في الحصة الماضية كنا قد تحدثنا عن الحال وعن شروطه وعن شروط صاحبه. اليوم إن شاء الله سبحانه وتعالى سنتحدث عن التمييز. قال المؤلف رحمه الله: باب التمييز. التمييز هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الذوات، نحو قولك: تصبب زيد عرقا، وتفقأ بكر شحما، وطاب محمد نفسا، واشتريت 20 غلاما، وملكت 90 نعجة، وزيد أكرم منك أبا، وأجمل منك وجها. ولا يكون إلا نكرة، ولا يكون إلا بعد تمام الكلام. التمييز هو اسم منصوب، وهو لغة فصل الشيء عن الشيء، لغة فصل الشيء عن الشيء. ومنه قوله تعالى: وامتازوا اليوم أيها المجرمون، في سورة، قال تعالى: وامتازوا اليوم أيها المجرمون. واصطلاحا كما قال المؤلف رحمه الله: هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الذوات، ويضاف إلى ما قال المؤلف رحمه الله: والنسب. هو الاسم المنصوب المفسر من الذوات والنسب. فإذا كان الحال هو الاسم المنصوب المفسر من بهم من الهيئات، يعني صفات ذوي العقول وغيرهم، فإن التمييز هو الاسم المنصوب المفسر من الذوات والنسب. المؤلف رحمه الله لم يذكر النسب استغناء عنه بالأمثلة كما سيأتي معنا إن شاء الله سبحانه وتعالى. إذا استغنى عن ذكر النسب، عن النوع الثاني من أنواع التمييز الذي هو تمييز النسب أو تمييز الجملة كما سيأتي معنا، استغنى عن هذا بذكر الأمثلة. إذن فقولنا الاسم يخرج الفعل والحرف، فإن التمييز لا يكون إلا اسما ولا يكون فعلا ولا حرفا. المفسر المنصوب، الاسم المنصوب نخرج به المرفوع والمجرور، فإنه كما سبق معنا التمييز من الأسماء المنصوبة. ثم قولنا المفسر لمن بهم من الذوات والنسب، هذا إشارة أو هذه إشارة إلى نوعي التمييز، وهو تمييز الذات وتمييز النسب أو النسبة. إذن ننتقل إن شاء الله سبحانه وتعالى الآن إلى أنواع التمييز. قلت التمييز نوعان: تمييز الذات أو الذوات، وتمييز النسب. النوع الأول هو تمييز الذات، ويسمى أيضا تمييز المفرد، أو يطلق عليه كذلك تمييز المميز الملحوظ أو الملفوظ، عفوا، تمييز المميز الملفوظ. إذ التمييز كما سيأتي معنا في الأمثلة لا بد أنه يميز ويفصل لنا شيئا. مثاله، مثال تمييز الذات أو تمييز المفرد، قول الله تعالى في سورة يوسف: إني رأيت أحد عشر كوكبا. فقولنا رأيت أحد عشر هذا مجمل الحقيقة. هل هو رجلا 11 رجلا أم جملا أم غير ذلك؟ فلما ذكر أو لما في الآية لما ذكر الله سبحانه وتعالى كوكبا تبينت لنا هذه الحقيقة، لأنها في الأول كانت مجملة. إذن فبين مجملة حقيقة 11. إذن فإني رأيت 11 كوكبا، كوكبا هنا جاءت تمييز. كذلك ملكت 90 نعجة. لو قلت ملكت 90 ماذا؟ 90 بقرة أم نعجة أم جملا أم إلى غير ذلك. فلما ذكرنا نعجة ميزت لنا المبهم، الشيء المبهم في 90. إذن فهذا يسمى تمييز المفرد، تمييز المفرد، وهو يكون في أنواع. قد يكون في العدد، قد يكون في العدد. مثاله الآية قول الله تعالى إني رأيت 11 كوكبا، إني رأيت 11 كوكبا. رأيت فعل وفاعل، 11 اسم مبني على فتح الجزئين وهو في محل نصب مفعول به، كوكبا تمييز. كذلك قول الله تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، فشهرا هنا جاءت تمييز. كذلك قولنا صعد إلى الطائرة 15 راكبا، صعد إلى الطائرة 15 راكبا. لو قلنا 15 لكان مبهما، ولكن لما ذكرنا راكبا تميز لنا هذا العدد. فراكبا أو قبله 15 عدد مركب مبني على فتح الجزئين في محل رفع فاعل، راكبا تمييز. كذلك هذا تمييز المفرد قد يكون في المساحات كقولنا اشتريت هكتارا أرضا. إذن فلو قلت اشتريت هكتارا ماذا؟ لما ذكرنا أرضا تميز لنا هذا الهكتار لما كان مبهما، فالآن أصبح لنا أو تميز لنا. إذن فأرضا تمييز منصوب وعلامة نصبه فتح الظاهرة على آخره. كذلك قد يكون في المقادير. مثاله اشتريت رطلا تمرا. إذن فتمرا اشتريت فعل وفاعل، رطلا مفعول به منصوب ولكن له مبهم الحقيقة. فهل هو رطلا قمحا أم شعيرا أم غير ذلك؟ فلما ذكرنا تمرا فسر لنا هذا الرطل، فتمرا تمييز منصوب إلى غير ذلك من أنواع تمييز المفرد. النوع الثاني من أنواع التمييز تمييز النسبة، ويقال له كذلك تمييز الجملة، وهو ما رفع إبهام نسبة في جملة سابقة عليه، ما رفع إبهام نسبة في جملة سابقة عليه. المثال الذي ذكر المؤلف رحمه الله تصبب زيد عرقا. لو قلنا تصبب زيد هكذا لكان مبهما، ولكن لما ذكرنا عرقا فسر هذا الإبهام. تصبب زيد هذه الجملة كلها مبهمة، ولكن لما ذكرنا عرقا فسر هذا الإبهام. إذن فنعرب عرقا تمييز، ما منصوب علامة نصبه فتح الظاهرة على آخره، وهو هذا تمييز الجملة، ويقال له كذلك تمييز المميز الملحوظ، تمييز المميز الملحوظ. فهو نوعان، تمييز الجملة نوعان، محول وغير محول، محول وغير محول. والمحول كذلك أنواع، قد يكون محولا عن الفاعل، قد يكون محولا عن الفاعل، كقولنا والمثال الذي ذكر المؤلف رحمه الله: تفقأ زيد شحما، تفقأ زيد شحما. أصل الجملة: تفقأ شحم زيد، تفقأ زيد أو شحم زيد. إذن فحذف المضاف، حذف المضاف وهو شحم، وأقيم المضاف إليه وهو زيد مقامه، فارتفع ارتفاعه، فارتفع ارتفاعه، ثم أتي بالمضاف المحذوف فانتصب على أو فانتصب على التمييز، فانتصب على التمييز. قلنا أصله تفقأ شحم زيد، تفقأ شحم زيد، لما حول صار تفقأ زيد شحما، تفقأ زيد شحما. تفقأ فعل ماض مبني على الفتح، زيد فاعل، شحما تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتح الظاهرة على آخره. كذلك قولنا: عظم التلميذ علما، عظم التلميذ علما، الأصل فيه عظم علم التلميذ، عظم علم التلميذ. تلاحظون أن علما هناك كانت أصلها أو كان أصلها فاعلا، فلما حول فحولناه إلى التمييز، لأن عظم فعل ماض مبني على الفتح، علم فاعل مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره، أو عظم التلميذ علما، نعم عظم التلميذ علما، عظم فعل ماض مبني على الفتح، التلميذ فاعل مرفوع، علما تمييز منصوب علامة نصبه فتح الظاهرة على آخره. كذلك من أنواع تمييز الجملة ما يكون، أو تمييز الجملة المحول، ما يكون محولا عن المفعول أو عن المفعول به، مثاله قول الله تعالى في سورة القمر: وفجرنا الأرض عيونا، وفجرنا الأرض عيونا. أصل الكلام: فجرنا عيون الأرض، فجرنا عيون الأرض، فصارت وفجرنا الأرض عيونا. فجرنا فعل وفاعل، الأرض مفعول به منصوب وعلامة نصبه فتح الظاهرة على آخره، عيونا تمييز منصوب وعلامة نصبه فتح الظاهرة على آخره. كذلك قولنا: رتبت المكتبة أقساما، رتبت المكتبة أقساما، أصلها رتبت أقسام المكتبة. إذن فكانت التمييز كان مفعولا به، كان مفعولا به. إذن فإعراب الجملة: رتبت المكتبة أقساما، رتبت فعل وفاعل، المكتبة مفعول به منصوب وعلامة نصبه فتح الظاهرة على آخره، أقساما تمييز منصوب وعلامة نصبه فتح الظاهرة على آخره. النوع الثالث من أنواع تمييز الجملة المحول: ما كان محولا عن المبتدأ، ما كان محولا عن المبتدأ، كقول الله تعالى في سورة الكهف: أنا أكثر منك مالا، أنا أكثر منك مالا، أصلها مالي أكثر من مالك، مالي أكثر من مالك. تلاحظ أن المال هنا لفظة المال كانت أصلها كان أصلها مبتدأ، فحول إلى التمييز: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. لأن أنا ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، أو عفوا المبتدأ، أكثر خبر مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره، منك جار ومجرور، مالا تمييز، وأعز نفرا، وأعز نفرا تمييز في الآية نفرا منصوب علامة نصبه فتح الظاهرة على آخره. كذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، الحديث الذي رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة، المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. المؤذنون مبتدأ، أطول خبر وهو مضاف، خبر مرفوع وهو مضاف، الناس مضاف إليه، أعناقا تمييز، تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، يوم مفعول فيه منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وهو مضاف، القيامة مضاف إليه، مضاف إليه، لا غير ذلك من الأمثلة. إذن فتمييز أو تمييز الجملة المحول هو على ثلاثة أقسام، إما يكون محولا عن الفاعل أو محولا عن المفعول أو محولا عن المبتدأ. النوع الآخر من أنواع تمييز الجملة هو التمييز غير المحول، التمييز غير المحول، مثاله امتلأ الإناء ماء، امتلأ الإناء ماء. إذن فامتلأ فعل ماض مبني على الفتح، الإناء فاعل مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره، ماء تمييز منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. كذلك قولنا زادت المدينة سكانا، زادت المدينة سكانا، زاد فعل ماض مبني على الفتح، وتأتي الساكنة لا محل لها من الإعراب، وإنما حركت لالتقاء الساكنين. المدينة فاعل مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره، سكالا تمييز منصوب وعلامة نصبه فتح الظاهرة على آخره. لو قلنا زادت المدينة، هذه الجملة فيها إبهام، فيها إبهام، فيها نوع إبهام، لما ذكرنا التمييز زال هذا الإبهام. كذلك زادك الله حرصا، تدعو مثلا الشيخ يدعو لطالبه لما مثلا يستظهر متنا أو حديثا أو غير ذلك، يقول له زادك الله حرصا. إذن فحرصا هنا تمييز منصوب وعلامة نصبه فتحة الظاهرة على آخره. ننتقل الآن إلى شروط التمييز. قال المؤلف رحمه الله: ولا يكون إلا نكرة، ولا يكون إلا بعد تمام الكلام. إذن يشترط في التمييز أن يكون نكرة، يشترط في التمييز أن يكون نكرة، فلا يجوز أن يكون معرفة. وأما ما جيء به، ما جاء معرفة، فإنه يؤول على أنه نكرة، يؤول على أنه نكرة، كقول الشاعر: رأيتك لما عرفت وجوهنا، صددت وطبت النفس يا قيس عن عمري. الشاهد في البيت: صددت وطبت النفس، وطبت النفس أصلها طبت نفسها، طبت نفسها، ال هنا في طبت النفس ليست للمعرفة، ليست لا تفيد التعريف، إنما هي زائدة، إذ أصلها طبت نفسا، طبت نفسا. إذن طبت فعل وفاعل، نفسا تمييز. إذن هذا ما يتعلق بباب التمييز. الحصة المقبلة إن شاء الله سبحانه وتعالى سنتحدث عن الاستثناء وعن أنواعه وعن أحرفه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.